السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد الأربع صور بتوع شوط ألف لام ميم المكي. حد يعرف يقول لي إيه الأربع صور اللي نزلوا في مكة وبدأوا بألف لام ميم؟ طب إيه الصور اللي نزلت في المدينة وبدأت بألف لام ميم؟ طب في المدينة بقى البقرة وآل عمران، طب في مكة عنكبوت والروم ولقمان والسجدة. العنكبوت والروم ولقمان والسجدة دول الأربع صور بتوع النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إيه ألف لام ميم يا جماعة؟ يعني سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني إيه؟ يعني الصور لما بتبقى بدايتها متشابهة زي ما خدنا في التواصين البدايات المتشابهة، وزي ما ناخد في الحواميم بإذن الله الأولى الحميم البدايات المتشابهة، معناها إن في رابط ما بين موضوع الصور دي وبعضها. فألف لام ميم المدني الرابط منها بناء الدولة. طب ألف لام ميم المكي، دي المعاني يا جماعة اللي لو ما تأسسش الإنسان عليها الأول لن يتحمل التضحيات بتاعة ألف لام ميم المدني اللي هي بناء الدولة. يعني هل المجتمع بتاعنا يقدر الوقت لو قامت دولة إسلامية يستحمل إنه يواجه الواقع ويواجه العالم ويواجه الحصان الاقتصادي اللي العالم هيعمله علينا عشان الشريعة الإسلامية؟ يبقى اللي مش هيتربى على معاني ألف لام ميم المكي لن يثبت أمام تضحيات ألف لام ميم المدني. يعني بمعنى أدق، إن تغيير مجرى نهر النيل أسهل من تغيير مجرى تفكير 90 مليون مواطن. يعني في ناس فاكرة ان اول ما هيقوم الدين الناس كلها مع الدين. اخوانا، قيام الدين محتاج تضحيات رهيبة. التضحيات الرهيبة دي مش اي قلب يصبر عليها ابدا. عشان كده لازم نفهم ان التربية على هذه المعاني بتاعت الصور المكية ده اساس. يا جماعة، ابن سلول ما ماتش، يا اخوانا ابو جهل ما ماتش، ابو لهب ما ماتش، الناس دي بلحمها ودمها وشحمها لسه موجوده لحد دلوقتي. دي نماذج، دي مش اسماء، دي نماذج موجوده. ابن سلول رجع من جديد، وابو جهل رجع من جديد، واليهود رجعوا من جديد، والصليبيين رجعوا من جديد، والتتار رجعوا من جديد. الناس دي لم يقاومها الا اللي قاوموها قبل كده، عمار وسلمان وصهيب وعمر. وهذه النماذج لا يخرجها الا القرآن. عشان كده بدون العودة للقرآن لن يقوم الدين على ايدينا. ليه؟ لان النماذج بتاعة الباطل، يعني كل النماذج البطولية بتاعة الباطل رجعت. اللي لسه مش موجود في المشهد هي النماذج البطولية بتاعة الحق. يبقى اذا بدون القرآن لن نستطيع الانتصار على هؤلاء. سورة العنكبوت بتتكلم عن ايه؟ وسورة الروم بتتكلم عن ايه؟ العنكبوت يعني امتداد للطواصين او زي الطواصين. عموما يا جماعة، ألف لام ميم المكي بتتكلم عن هيمنة قدرة الله على كل شيء، وتحكم الله وسيطرة وهيمنة الله على كل ذرة في هذا الكون. ألف لام ميم المكي من الصور اللي بترفع الإيمان في القلب رفع مهول، وبتفهمك ازاي ان الكون ده هو كله تحت ترتيب ربنا وتحت تدبير ربنا وتحت هيمنة ربنا سبحانه وتعالى. سورة العنكبوت بتتكلم عن ايه؟ يعني من الاسم بتاعها، شبكة العنكبوت اللي الباطل بيحاول يعملها ويوقع الأمة فيها ويوقع الشباب فيها ويوقع الناس فيها. سورة العنكبوت لها علاقة بينها وبين سورة القصص اللي قبلها. أول سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. أنت مش أحسن من الأنبياء ولا أتباع الأنبياء ولا الصديقين ولا الشهداء. ولقد فتنا الذين من قبلهم، دي سنة، هتفتن فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واحد يقول لك هأفتن يعني إيه؟ يعني مثلا هيتقطع إيدي مثلا، ولا هيحصل لي مصيبة، ولا لازم أفتقر؟ يعني يا إخوانا، يعني الفتنة مش معناها ان يحصل للإنسان مصيبة. ده ممكن الفتنة معناها انك هتمتحن انت صادق في رغبتك الى الله ولا لا. معناه يعني كل مثلا مشهد من مشاهد الفساد بره ده فتنه، ده فتنه، عشان في ناس معتقده ان وهم لا يفتنون معناه ان الملتزم لازم يحصل له مصيبه، بل في ناس للاسف ما بتصليش لانها معتقده ان اللي بيصلي لازم يحصل له مصيبه، والعياذ بالله هذا سوء ظن بالله. الاصل ان الانسان اللي بيطاع ربنا، ربنا بيفتح عليه في الدنيا قبل الاخره. اخر سوره القصص، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وعد إنك ترجع يا محمد وهيمكن ليك. بس أول سورة العنكبوت بعدها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، كأن المعنى إنك أنت هتمكن ليك ولكن لن يمكن ليك إلا لما تبتلى الأول، إلا لما تمتحن الأول. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. يا جماعة الآيات دي نازلة لأبو بكر وعمر، الآيات دي نازلة للصحابة، كان متوقع أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إنما ربنا قال أحسب الناس، يعني إيه؟ يعني كلمة الذين آمنوا دي تزكية لن تنالها إلا لما تنجح في الامتحان الأول. سورة العنكبوت بتقول لك الامتحانات جاية جاية، الفتن جاية جاية، أنت لازم تجهز نفسك من دلوقتي، لأنك أوعى تفتكر إن الدنيا هتعدي من غير امتحانات، اوعى تفتكر ان الالتزام كلمه. سوره العنكبوت بتعمل صفعه على وجه كثير ممن يظنون انفسهم ملتزمين، او ممن يظنون انفسهم ايه؟ ملتزمات، لان سوره العنكبوت السوره الوحيده المكيه اللي ذكر فيها لفظ النفاق، وهو لفظ متني بحت. لفظ النفاق لما قامت دوله اسلاميه ففي ناس خافت من قوه الاسلام فبدات تبطن الكفر وتظهر الايمان، انما ان ربنا في عز سوره العنكبوت، في عز المرحله الجاهليه، في عز كوي راس خباب بالنار، في عز لما كان بلال بيربط رجليه في فرس وبعد كده الفرس يجري في الصحراء عشان يسلخوا جلد ظهر بلال وراء هذا الفرس، في عز ما كان عمار بيغطس رأسه في الماء حتى لا يستطيع أن يتنفس، في عز تعذيب الصحابة يقول الله ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. المنافقين ازاي يا رب؟ يعني ايه النفاق؟ النفاق يا جماعة مش قضية ان واحد يبطن الكفر ويظهر الايمان، النفاق فكر المصلحة، ان الانسان بيفكر في مصلحته مش بيفكر في دينه. يقول لك يا عم وانا مالي يا عم، يا عم خليك جنب الحيط ولا جوه الحيط ولا تحت الحيط حتى، يا عم ابعد عن اي مشاكل. فربنا بيقول ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. يبقى اللي فيه حاجة شغلته عن دينه او على انه يقف مع دينه او على انه يثبت مع دينه، هو ده النفاق. عشان كده سورة العنكبوت بتفوق كثير مننا على معنى الالتزام الحقيقي. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. أحسب ده معناه أن في ناس حسبتها غلط. أول سورة العنكبوت في اتنين حسبوها غلط، الأولانيين المؤمنين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللي حسبوا أن طريق الدين طريق بلا امتحانات بلا فتن، التانيين اللي حسبوها غلط، أم اللي غير ملتزمين بقى، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. يبقى العاصي اللي افتكر انه هيعصي وربنا مش هينزل عليه عقوبة، العاصي اللي شاف ربنا عمل ايه في العصاة اللي قبله وظن انه هيعمل نفس الافعال بتاعتهم وربنا مش هيعمل في نفس اللي عمله فيهم. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. لو العاصي اتمتع بالمعصية بدون ما تنزل عليه عقوبة ربنا يبقى سبق ربنا. ربنا بيقول للعصاة مش هتسبقوني، قبل ما تتمتع بالمعصية هعذبك بيها عشان توصل لها، وبعد كده هعذبك بعد ما توصل لها. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. احسب الناس مش احسب الذين امنوا، يبقى معناها لو انت ما نجحتش في الفتن، لو انت ما ثبتتش على الطريق يبقى انت مش اسمك مؤمن. عشان كده جت لفظه الناس هنا، ان يتركوا ان يقولوا امنا. يعني ايه ان يتركوا يا جماعه؟ انت فكرك ان ربنا يسيبك؟ يعني ايه ربنا يسيبني؟ انت فكرك الكلمه دي لها ثلاث معاني. المعنى الاول، انت فكرك انك هتدخل الجنه كده ببلاش من غير ما تمتحن؟ يعني انت فكرك انك هتدخل اي شهاده او تاخد اي شهاده في الدنيا من غير ما تمتحن؟ طب ما بالك بالجنه بقى. تاني حاجة، انت فكرك ان ربنا هيسيبك من غير ما يرقيك، من غير ما يربيك، من غير ما يهذبك؟ يعني كلمة حنان، يعني ربنا بيقول للمؤمنين انا مش هسيبكم على اللي انتوا عليه ده، انا مش هسيبكم بالنقص اللي جواكم ده، انا هرقيكم وهربيكم لحد ما اهلكم لدخول الفردوس الاعلى. يبقى دي كلمة حنان من ربنا. ربنا بيقول لنا مش هسيبكم بالنقص اللي جواكم والشهوات اللي جوا قلوبكم والشبهات اللي جوا نفوسكم، انا هرقيكم بهذه الفتن. عشان كده أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هي إدخال سبيكة الذهب جوه النار عشان ينزل الشوائب اللي فيها وتفضل الذهب خالص ويفضل الذهب صافي. عارفين يا جماعة كلمة السلف، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. من صفى الإنسان اللي هيبقى صافي من جوه ربنا هيصفي له دينه ودنيته وآخرته. الإنسان اللي هيبقى صافي في علاقته بربنا، يبقى هدف الفتن انك انت تبقى سبيك الذهب خالصة، انك انت تخرج من الاحداث اللي بتحصل دي وانت سبيك الذهب خالصة. طب والانسان اللي موش ذهب ولا حاجة، هو من بره اصفر وبيلمع ولما دخل الفرن بتاع الذهب طلع شوية نحاس اصفر، ذهب. يبقى اكتشف ان هو فالصه. يبقى انت شوف نفسك انت فعلا سبيك الذهب ولا انت غير كده. أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا. المعنى الثالث أن يتركهم أهل الباطل. أهل الباطل بمجرد أن تعلن دينك وإيمانك مش هيسيبوك. النبي بعد ما هاجر المدينة حاربوا ليه؟ أبو سفيان لم الناس وراح له ليه؟ مش هيسيبوك. دي معركة وجود بين الحق وبين الباطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. هو الإيمان كلام يا جماعة، هو الدين كلام يا أخوانا، هو الدين بقى كلام باللسان. يعني الدين يا أخوانا تضحيات. الله سبحانه وتعالى المؤمن والمنافق الاثنين بيقولوا كلام الدين. فربنا عمل عبادة تفرق بها بين المؤمن والمنافق، اللي هي عبادة التضحية، اللي هي على المؤمن بيحبها عشان ربنا، وعلى المنافق لا يطقها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مش وهم لم يفتنوا، لا يفتنون ده مضارع مستمر، معناه أن الامتحانات هتفضل طول الطريق. مفيش لحظة هتعدى عليك في الدنيا أنت ما انتش في فتنة، أنت ما انتش في امتحان. مفيش لحظة هتعدى عليك في الدنيا أنت ربنا ما بيختبركش فيها. هي الدنيا كده عاملة زي أسئلة الامتحان في لجنة الامتحان. تخلص سؤال تلاقي سؤال، تخلص سؤال تلاقي سؤال، تخلص سؤال تلاقي سؤال، هتفضل لحد ما تموت. حتى لحظة الخروج من الدنيا، ونعوذ بك من فتنة الممات، حتى لحظة الخروج من الدنيا سؤال وامتحان فتنة الممات. ولقد فتنا الذين من قبلين، وكانت النتيجة ان طلع في ناس ابطال وفي ناس سقطوا. انتوا عايزين تبقوا مع مين؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في قراءة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا هيفتنك او هيمتحنك لحد ما يخليك تظهر حقيقتك قدام نفسك انت. يعني هيحصل احداث انت نفسك هتحكم على نفسك، انت مؤمن ولا مش مؤمن، انت صادق ولا مش صادق، انت مخلص ولا مش مخلص. ام حسب يا جماعة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني ايه معناه صادق يا كاذب؟ يعني الموضوع انتوا عارفين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انتوا عارفين فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. مفيش حاجة في النص يا جماعة، انت يا كده يا كده. انت لازم توطن نفسك انك انت تفصل انت ايه بالظبط. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. عمر اهل الباطل ما هيسبقوا اللي خلقهم ابدا. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. يعني يا جماعة من كان يرجو لقاء الله؟ المعنى الاولاني ان الصحابة كانوا يشتاقون الى الموت، كانوا بيتمنوا الموت، فربنا بيقول لهم الموت جاي ابشروا. يعني ايه يرجو لقاء الله؟ انتوا عارفين لما يكون واحد سمع عن ملك كريم قوي وغني قوي والملك قاعد يبعت له هدايا والملك ده عظيم قوي، فيموت عشان يشوفه، فيوم ما يقولوا له تعالى عشان اتقابل الملك الكريم العظيم الغني ده، يبقى هيموت من الفرح. حتى لو السفر متعب، حتى لو السفر مؤلم، المؤمن مستشعر افراح لقاء الله. عشان كده المؤمن نفسه يموت. من كان يرجو لقاء الله، اللي نفسه يموت منكم اجل الله لقات، الموت جاي، المهم يستقيم في الدنيا. عشان كده الفاظ المؤمنين في التعامل مع الموت الفاظ عجيبة. قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت. تمنوت يعني تمنون، يعني الموت ده امنية الحياة. يعني الصحابة وصلوا ان الموت بقى بالنسبة لهم امنية بيحلموا بيها. عارف شاب بيحلم انه يتجوز مثلا، ده بيحلم انه يموت عشان يقابل ربنا، عشان افراح لقاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى واحد على المقابر يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ها وان ان شاء الله بكم ايه للاحقون. يعني ايه لاحقون؟ عارفين لما يكون طالب مثلا في شله والشله في كليه بتخلص امتحانات اخر السنه بدري فقامت طالعه على المصيف مثلا وهو لسه له امتحانين اسبوعين بعدهم فهو قاعد الاسبوعين دول هيموت امتى الحق بيهم امتى حصلهم قاعد مشتاق. كان النبي بيقول يعني ان اهل الموت من المؤمنين دول في نعيم عظيم وان شاء الله هنلحق بيكم في النعيم ده. كلمه معناها الشوق الى الموت. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا إيه لمنقلبون. يعني إيه منقلبون؟ الانقلاب إن واحد كان مسافر في الغربة ورجع بيته تاني، استشعار إن إحنا في غربة، استشعار إن إحنا في وحشة وهنرجع لبيتنا في يوم من الأيام، استشعار إنك أنت في غربة إمتى أخلص منها؟ يعني تمنون الموت، يرجو لقاء الله، إنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. عشان كده الصحابة كانوا بيتغزلوا في الموت وما بيموتوا. يعني سيدنا سعد بن معاذ يكلم الموت وما بيموت يقول له اخنق خنقك شد زي ما أنت عايز تشد، فوالله إني أحبك. بيحب الموت لأن مش هيقابل ربنا غير لما يموت، مش هيدخل الجنة غير لما يموت، مش هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام غير لما يموت، مش هيشوف الملائكة غير لما يموت. فكل أحلام المؤمنين مرتبطة بالموت. عشان كده يا جماعة يعني دي نظرة المؤمن للموت اللي لما كانت موجودة الصحابة جاهدوا في سبيل الله لأنهم مش هيبين الموت بل مستبشرين به. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت. المعنى الثاني إن في صحابة من كتر التعذيب اتمنوا الموت، اتمنوا الموت ليه؟ عشان ينجو من الفتن. تعرف لما يبقى شاب بيقولك هثبت ازاي ولو صبرت على فتن الشهوات هصبر على فتن الشبهات ولو صبرت على الاثنين هصبر على فتن تعذيب اهل الباطل للمؤمنين ولو صبرت على الثلاثة هفضل مكمل. انا عايز اموت عشان اضمن ان انا اثبت، بقى مش ضامن ان انا عايش واثبت. فيعني الصحابة من كتر التعذيب اللي تعرضوا ليه كأن في ناس خفت على دينها. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت. لو أنت عايز تموت الموت جاي جاي، إنما القضية أنت مستقيم على دين ربنا ولا لأ. يعني نحس إن الآيات فيها غضب يا جماعة، نحس إن الآيات بتوصف مشهد خباب وهو مكود النار وبيجري على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في صحن الكعبة متوسط بردة وخباب داخل بيقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. يعني كأن خباب مش يعني ازاي احنا بنتكوي بالنار يا رسول الله؟ يعني الرسول قاعد في صحن الكعبة وفرش ثوب وقاعد يسبح ربنا على هذا الثوب وقاعد يصلي ربنا على هذا الثوب. يا اخوانا يعني في بعض الشباب على الفيسبوك معتقد ان لو الواحد يعني صلى في الايام اللي احنا فيها ديت يبقى خاين ويبقى منافق ويبقى بايع القضية ويبقى انسان انعزالي ويبقى مش فاهم الواقع ويبقى درويش ويبقى ما ينفعش انه يصلح ويبقى هو في. يا اخوانا الامر كله بيد الله، الامر كله بيد الله. في ناس متطرفة في فهم المعركة بين الحق والباطل، في ناس عايزة الدنيا كلها تبقى اصطدام مع الباطل، مش عايز حاجة اسمها عبادة ولا حاجة اسمها تربية ولا حاجة اسمها دعوة الى الله، عايز يلغي المصطلحات دي. واي حد يتكلم في المصطلحات بيبقى عنده درويش وملوش في فهم الواقع. عشان كده خباب دخل على النبي مكوي بالنار يقول يا رسول الله الا تدعو لنا، انت يا رسول الله مش شايف اللي احنا فيه؟ ده احنا بنتكوي بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ يعني خده وطبطب عليه وقال له معلش يا خباب. خباب قال له انه الرسول صلى الله عليه وسلم غضب ووشه احمر، قال له انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على رأسه فيفرق نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه. في ايه؟ انتوا لازم تستحملوا، انتوا لازم تعرفوا ضريبة قيام الدين على ايديكم، انتوا لازم تعرفوا انكم هتاخدوا ثواب ما حدش هياخده لانكم هتقدموا تضحيات ما حدش هيقدمها. يبقى اخواننا اول شرط العنكبوت بداية قوية جدا، بداية بتقول لنا يعني مفهوم الدين الحقيقي، مفهوم قيام الاسلام قد ايه الدين ده عملية جدا، قد ايه الدين ده. واحد يقولك ادعي لي اثبت، يعني ايه ده اثبت؟ يعني ممكن يكون ملتحي مثلا وقصده انه محلقش لقنه. ده يا ابني الثبات ده هو اللي موجود في الصورة. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ايه ألف سنة إلا خمسين عاما. المرة الوحيدة في القرآن اللي ذكر فيها ألف سنة إلا خمسين عاما. كأن ربنا بيقول انتوا صبرتوا على ايه؟ هو انتوا استحملتوا حاجة؟ امبارح يعني واحنا بنتكلم في يعني بعض المشاكل بتيجي على خط افتح لي قلبك بنرد عليها. فيعني ففي ناس مشاكلها كبيرة بجد. بعض الناس ما عندهاش مشاكل خالص. يعني بعض الشباب كده ممكن تلاقيه في بعض الدول الغنيه ما عندوش مشايفه مشكلته بابا خد مني العربيه وماما ما بتخلينيش اتفرج على مش عارف ايه على راتي يعني ما عندوش مشاكل اصلا. فواحد بيقول انت عارف ده ترد عليه بايه؟ انت ترد عليه انك تجيب له 3 4 مشاكل من بتاعه الناس اللي بجد وتبعتها له فيعرف الناس مشاكلها ايه. فسبحان الله يا اخوانا يعني عايزين نعرف يعني ايه دين، يعني ايه جديه في الدين. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. ربنا بيقول لهم اللي هيجاهد يجاهد لنفسه. انت ما بتمنش على الله بثباتك في هذه الايام. الشاب اللي جاي يقول لك ادعي لي اثبت، يعني معناها ادعي لي ما احلقش دقني. يا ابني انت عارف يعني ايه دين؟ انت عارف يعني ايه ثبات؟ انت لو تركت الدعوه الى الله في هذه الايام فانت مهدد انك تكون على حال من احوال المنافقين اصلا لو تركت نصره ربنا في هذه الايام. ومن جاهد يعني شوف ربنا بيقول لك ايه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ربنا بيقول للصحابة المعنى الثالث يعني انتم مصدقين ان في نار وجنة؟ يا رب. مصدقين ان في ميزان وصراط؟ يا رب. من كان يرجو لقاء الله أن يصدق الآخرة، مصدق ان في عذاب ونعيم قبر؟ يا رب. فإن أجل الله لآت، أي نصرة الله للمؤمنين في الدنيا. يعني إزاي أنت بتقول إنك مصدق إن في جنة ونار وما أنتش مصدق إن ربنا ينصر أولياءه في الدنيا؟ إزاي أنت بتقول إنك مصدق إن ربنا هيهيمن على الآخرة وأنت مش مصدق إن ربنا مهيمن على مقدرات كل شيء في الدنيا؟ اليقين يا جماعة. عشان كده الآية مختومة بقول الله وهو السميع العليم. يعني ايه وهو السميع العليم؟ احيانا لما بتضيق قوي، احيانا لما بتلاقي اهل الباطل زايدين على اهل الحق قوي، احيانا لما بتلاقي الطريق بقى صعب قوي، ففي ناس يقول لك اقف ادعي يا عم الشيخ، اللهم عليك باليهود، الله دعينا في صلاه الظهر، وبعد كده دعينا في العصر، وبعد كده دعينا في المغرب، وبعد كده دعينا العشاء، وبعد كده في جوامع كتير قوي بتدعي، وبقى لنا اسبوع قاعدين ندعي. يا رب يا فين الإجابة يا رب؟ فربنا بيقول لك وهو السميع العليم. اوعى لما الإجابة تتأخر تظن ان ربنا ما بيسمعش الدعاء. اوعى تتهز ثقتك، اوعى لما تقع في فتنة او في ابتلاء او في مشكلة في حياتك تظن ان ربنا لا يسمع الدعاء. ده فتنة من ضمن قول الله وهم لا يفتنون، ده امتحان من ضمن الامتحانات. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. محدش يشتكي، اللي يعني اللي بيجاهد عشان يستمر في الدعوة وفي الالتزام ده عشانك انت مش عشان ربنا. إن الله لغني عن العالمين. بعد كده سورة العنكبوت يا جماعة بتتكلم عن الفتن اللي هتقابلك طول الطريق. عارفين سورة العنكبوت؟ سورة العنكبوت ديت يعني سبحان الله العظيم، سورة العنكبوت بتتكلم عن يعني 95% من الملتزمين ما بيقدرش يكمل الطريق في اول فترة من الالتزام بسبب المشاكل اللي موجودة في سورة العنكبوت دي. يعني السورة دي بتتعرض لاكتر اسباب بينتكس بسببها الناس اول ما بيدخلوا في الطريق، اول ما بيدخلوا في الطريق، عكس سورة الاعراف اللي خدناها من ايام اللي بتتكلم عن اللي خلاص مقرب على النهاية، اللي بقى شيخ المشايخ وقع وانتكس. سورة العنكبوت بتتكلم عن فتن اول الطريق. سورة الاعراف بتتكلم عن فتن اللي خلاص على وشك وصول في الطريق. يعني معناها الطريق من اوله لاخره خطر، الطريق من اوله لاخره خطر. طب اول فتنة في السورة ايه؟ ووصينا الانسان بوالدي حسنا وان جاهدك. جاهدك ده يعني اول ناس هيقفوا في وش الملتزم في ساعة ما يكون في معركة بين الحق والباطل هم امه وابوه. قال لا، طب امه وابوه اول ناس يقفوا في وش ليه؟ لانهم اكتر ناس بيحبوك، فهم معتقدين ان هم كده خايفين عليك، فهم معتقدين. فاول مشكلة ذكرت الام والاب. ليه؟ لانهم بيبقوا اكتر ناس بيحبوا الابن، فشايفين ان ابنهم لو دخل في معركة الحق والباطل بيضيع نفسه. عشان كده وان جاهداك ده معركة، لان ابنهم اغلى حاجة عندهم في الحياة فبيقلبوها معركة. بعد كده ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ده معركة لما اهل الباطل يعذبوا اهل الحق بقى، فاذا اوذي في الله حصل له مشكلة بسبب التزامه جعل فتنة الناس كعذاب الله، ساب الطريق خالص وقال لك يا عم وانا مالي، يبقى ده النوع الثاني. عشان كده بعدها ربنا بيقول ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. اللي هيسيب الطريق بسبب الخوف ده منافق، اللي هيسيب الالتزام بسبب الخوف ده منافق، اللي هيسيب الدعوه الى الله بسبب خوفه على دنيته ده منافق. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يبقى دي الفتنه الثالثه، فتنه تريقه الاصحاب، فتنه محاوله كل صحبه سوء انها ترجع صاحبهم اللي التزم اعتقادا منهم. يعني شفنا صحبه سوء بيسرقوا من صاحبهم محفظته وموبايله وفلوسه عشان ما يطلعش ايام ايمانيه مع صحبه صالحه، يقول لك الوضع هيضيع، معتقدين ان هم كده بينقذوا صاحبهم، معتقدين ان هم كده بيشدوا صاحبهم للطريق الصح اللي هم ماشيين عليه. بعد الفتن ده يا جماعة السكاشن بقى، ربنا جاب لك التطبيق العملي، ربنا جاب لك ضرب النار ده هو ازاي تحت ضرب النار بتاع الفتن. في ناس ادت اداء بطولي وعرضت عروض مبهرة في الدعوة الى الله وفي الثبات على دين الله وسط كل الفتن دي. فربنا بيقول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم، فيهم يعني انتشر بالدعوة فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. تخيل كده سيدنا نوح 1000 سنة الا 50 عام، 950 سنة شغال في الدعوة ما بيقفش. بعد كده سيدنا ابراهيم، وابراهيم اذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه، فربنا بيقول لك فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. فتنه لما اهل الباطل يفتروا على اهل الحق. وقال انما اتخذتم وقال فيه ده الايه اللي قبلها اقتلوه او حرقوه. هو سيدنا ابراهيم خارج من النار يتكلم عن ربنا؟ هو سيدنا ابراهيم ده مش خارج من سجن يتكلم عن ربنا، ده خارج من النار يتكلم عن ربنا. هو انت لسه فيك نفس يا ايها الملتزم؟ هو انتوا مفيش حاجه بتوقفكوا؟ انتوا مفيش حاجه بتهدكوا؟ يا اخوانا اللي اتربى على المعاني ديت ايه اللي هيوقفه؟ اللي اتربى اللي القران رباه ان ابراهيم خارج من النار يتكلم عن ربنا، ايه اللي هيوقفه؟ ده واحد خارج يتح وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. يعني الترابط ما بين اهل الباطل وبعض، تلاقي يعني المؤسسات الفاسده تحط ايدها في ايد بعض، الطبقات الفاسده تحط ايدها في ايد بعض، الاشخاص الفاسده. فاحيانا ترابط اهل الباطل بيبقى فتنه بالنسبه للملتزمين، انما كل دي علاقات مصالح موده بينكم، ده كل دي علاقات مصالح. فامن له لوط، سيدنا ابراهيم قبل ما يترمى في النار ولا واحد امن بيه، لما خرج من النار وكمل شغل في الدعوه امن له لوط. يعني معناها ان قبل ما الواحد بيفتن او يبتلى بيبقى كلامه مش زي ابدا بعد ما يبتلى ويثبت. بعد ما يبتلى ويثبت بيبقى في انوار في كلامه بتخلي ثمرة الدعوة بتاعته اعظم. فامن له لوط. وبرضه يا جماعة دي فتنة من ضمن فتن سورة العنكبوت، قلة الاتباع. ان ممكن ابراهيم يقول انا كل ده شغال في الدعوة وفي الاخر اخرج بواحد، بس الواحد ده بقى نبي وقال اني مهاجر الى ربي. اني مهاجر دي مهاجر مفاعل، يعني مهاجر دي معناه انا هفضل الف في الارض لحد ما اوصل لربنا، لحد ما اوصل لرضا ربنا. انه هو العزيز الحكيم. يعني سورة العنكبوت بتستمر تتحدث عن اهل الباطل وحربهم على اهل الحق لحد قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. امريكا وروسيا واوروبا والعالم كله والالحاد وكل ده عاملين زي بيت عنكبوت. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، متهيألها ان البيت بتاعها ده حاجة يا ما هنا يا ما هناك، وممكن ست البيت تيجي في الاخر بحتة مقشة تقوم هدى بيت العنكبوت ده كله. فربنا بيقول اوعى تتغرب القنبلة النووية، اوعى، ده جبريل له 600 جناح، جناح واحد منهم شال عليه السبع قرى بتوع سدوم وخسف بهم الارض. ده كل القنابل النووية دي عاملة زي عيدان كبريت، في قوة الملائكة اللي هي جنود لله سبحانه وتعالى. اوعى تتغروا بقوتهم، اوعى تتغروا بال 400 مليار دولار اللي امريكا بتصرفهم كل سنة على التسليح، اوعى تتغروا باقتصادهم، اوعى تتغروا بسيطرتهم على الوضع، اوعى تتغروا. كل ده عامل زي بيت عنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني دي يا رب طلعت حصون وهمية. امال الحصون الحقيقية ايه؟ امال اسباب القوة الحقيقية ايه؟ اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك واقم الصلاة ولا ذكر الله أكبر، الاتصال بعبادة الله سبحانه وتعالى. طب دي سورة العنكبوت، أو دي بعض ملامح عن سورة العنكبوت، وآخر آية فيها والذين شاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أول سورة العنكبوت واحد خايف أنه ينتكس ويفتن، وآخر سورة العنكبوت مجاهد خارج جاهز في سبيل الله. شفت قوة القرآن يا جماعة، قوة الدين ده، إن خباب رايح للنبي بيقول له هنضيع يا رسول الله، ادعينا ربنا، خارج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو عازم على الجهاد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، وعد من الله، وإن الله لمع المحسنين. في سورتين ختموا بالوعد بمعية الله سبحانه وتعالى. السورة الأولانية سورة العنكبوت، وإن الله لمع المحسنين. طب في سورة تانية ختمت بالوعد بمعية الله، سورة النحل، قول الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه محسنون. لما سورة النحل ختمت بالوعد بالمعية، كان السورة اللي بعدها سورة الإسراء، مشهد النبي وهو بيؤم الأنبياء في المسجد الأقصى، يعني الإمامة في الدين، كأن معية ربنا آخر النحل، وعد الله بالمعية اتحقق في أول الإسراء بالإمامة في الدين. طيب الوعد بالمعية في آخر سورة العنكبوت اتحقق في أول سورة الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون، نصر بدر اللي كان بداية الإمامة في الدنيا، يعني معية الله تحققت بالإمامة في الدين والإمامة في الدنيا. سورة الروم بتتكلم عن ايه؟ سورة الروم بقى يا جماعة بعد التواصين اللي اتكلمت زي ما قلنا امبارح عن المواقف السوداء في تاريخ الدعوة، المواقف اللي القلوب بتتشل فيها، واللي كل ما بيقدرش ينطق فيها، واللي كل شبه بيأس فيها إلا ما رحم الله. وسورة العنكبوت جت اتكلمت عن الوضع الرهيب اللي خلى البعض يتمنى الموت عشان ينجو منه وعشان خايف انه ما يقدرش يستحمله. جت سورة الروم بتقولك ربنا يقدر يبدل اي وضع، ربنا يقدر يغير اي وضع، ربنا سبحانه وتعالى اوعى تيأس وانت مع ربنا، قدرة الله على تبديل وتغيير اي وضع. سورة الروم بتتكلم عن الامل في الله، عن الامل ان ربنا يقدر يغير اي حاجة، اوعى تيأس ان ربنا يقدر يغير اي نظام، اوعى تيأس ان ربنا يقدر يغير اي فاسد، اوعى تيأس ان ربنا يقدر يغير الامة ويغير احوال شبابها واحوال كبارها واحوال مراكزها، اوعى تيأس من التغيير، اوعى تيأس من ان ربنا يقدر يغير الابتلاء اللي انت فيه، اوعى تيأس من ان ربنا ممكن يغيرك ويصلحك، اوعى تيأس من ان ربنا ممكن يصلح قلبك ويزكي نفسك ويصلح عيوبك اللي انت بتحاول معاه ومش عارف تنجح في المحاولة معاها. سورة الروم بتقول لك اوعى تيأس بالتغيير، عشان كده اول آية فيها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن من بعد غلبهم سيغلبون. قدرة الله على تغيير موازين القوى العالمية، إن الروم دي كانت القوة العظمى في العالم، عشان كده الروم ده عاملة زي أوروبا وأمريكا الوقت كده القوة، عشان كده لما ربنا يقول غلبت الروم معناه اوعى تستصعبوا إن أي حاجة تحصل، اوعى تستصعبوا في قدرة ربنا إن أي حاجة تحصل، عشان أنتوا بكرة أنتوا اللي هتحاربوا الروم، فيبقى عندكم يقين إن الروم ديت حاجة ربنا يقدر يرفعها ويخفضها سبحانه وتعالى. يبقى أول قدرة لله على التبديل في الصورة تبديل الأحداث العالمية، إن موازين القوى العالمية ربنا بيغيرها كيف يشاء. بعد كده ويومئذ يفرح المؤمنون، أي بنصر بدر، قدرة الله على تغيير الموازين القوى المحلية وتغيير الأحداث المحلية، إن أنتوا تنتصروا بدر. يعني سورة الروم بتقولك ربنا يقدر يغير أي حاجة ويبدل، عشان كده فيها قيس بقى على سورة الروم كلها، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني إن ربنا يقدر يبدل أي حاجة في خلق النجوم وفي خلق الناس، ربنا بيبدأ الخلق ثم يعيده، المخلوق يتولد ويموت وبعد كده يجي واحد تاني، ربنا يقدر يغير أي شيء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قدرة الله إن الليل يبقى نهار وإن النهار يبقى ليل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قدرة ربنا إن الحي يموت والميت يحيا، قدرة ربنا ومن آياته أن خلقكم من تراب، قدرة ربنا إن شوية تراب يبقوا بني آدم بيفرح وبيحزن وبيحب وبيكره وبيغضب وبيرضى وبيطمح وعنده أحلام وأماني، كبشة التراب دي بقت البني آدم ده. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قدرة ربنا إن واحدة اتولدت في دولة شكل لها تقاليد شكل ووسط بيت شكل، وواحد اتولد في دولة تانية وسط تقاليد تانية ولغة تانية والاتنين يتجوزوا بعض يبقوا اقرب اتنين لبعض في الدنيا. ازاي ده الوضع ده بقى الوضع ده؟ قدرة ربنا ومن اياته واختلاف ألسنتكم والوانكم. قدرة ربنا 6 مليار لسان كل لسان له لغة، كل 6 مليار حنجرة كل حنجرة لها صوت غير التاني. قدرة ربنا عشان كده في نفس الايات، الايات اللي بتتكلم عن قدرة ربنا على تبديل اي وضع، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. قدرة ربنا انه يموت الكون كله وبعد كده يحيي الكون كله. قدرة ربنا على اي شيء، ان ربنا قادر انه يبدل اي وضع. طب عشان ربنا يبدل اللي احنا فيه، عشان ربنا يبدل الكرب اللي احنا فيه، عشان ربنا يبدل الابتلاءات اللي احنا فيها، فاقم وجهك للدين حنيفة. اقم وجهك، خلي وجهتك هي ربنا، وجهك ده اللي فيه سمعك وبصرك وحواسك. خلي كل حواسك، كل حواسك عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. انفعل بالدين، اقم وجهك، استقيم على الطريق الى الله سبحانه وتعالى. خلي ليك وجهة انك توصل لربنا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قدرة ربنا انه عاش مات حياة موته. قدرة ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. قدرة ربنا ان المجتمع بعد ما كان كل حاجة في ماشية تمام وكل حاجة، انه يبدل الاوضاع الدنيوية ويظهر الفساد والتلوث البيئي والتلوث في الهواء والتلوث في المية واسباب السرطانات في كل حاجة. قدرة ربنا ان لما الناس تعصي ربنا يبدل عليها دنيتها لما يشاء سبحانه وتعالى. عشان كده الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفة فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قدرة ربنا ان انت صاحي النهاردة مهموم عشان مشكلة ما تنامش غير وكل حاجة محلولة في حياتك. قدوة ان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى اثار رحمة الله. قدرة ربنا انه يحللك اي مشكلة في حياتك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة. قدرة ربنا انه يخلقك ضعيف وبعد كده يخليك قوي وبعد كده يرجعك ضعيف في القوة البدنية والقوة الذهنية، يعني ان ربنا قادر على كل شيء. عشان كده اخر آية فاصبر ان وعد الله حق. ربنا قادر انه يغير الوضع وهيغير الوضع. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اوعى حد يستخفك، اوعى تبقى خفيف في التعامل مع الواقع ده. انتوا عارفين لما اهل الباطل يستفزوا اهل الحق اثبت. اعرف ان نصر ربنا جاي جاي وان فرج ربنا جاي جاي. اللي بيتعامل مع اله بهذه العظمة يا جماعة لازم يكون انسان واثق من الطريق اللي هو ماشي فيه وما هوش مهزوز. بعد كده تيجي سورة لقمان، يعني سورة لقمان طبعا امتداد للموضوع بتاع سورة الروم، القدرة المهولة يعني الصور ده يا جماعة اللي هيقراها بقلبه هيطير، يعني هيطلع له جناحين كده ويركب الافاتار ويلاقي نفسه في السماء فوق. اللي هيقرا الصور دي بتتكلم عن ربنا كلام مستحيل بشر يقدر يقوله. الصور دي بترفع قلب المؤمن لافاق من معرفة الله مستحيل بشر يقدر يتخيلها اصلا او يتصورها فضلا على انه يقدر يقولها. يعني الصور دي بتربط قلوبنا بمعرفة الله وبتوقف جوانا قضية معرفة الله والاتصال باسماء الله الحسنى وحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقولك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يعني انت 24 ساعة قلبك ده عايش مع جلال ربنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للسيدة عائشة يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي. قلبه عايش مع جلال ربنا ومع اسماء ربنا وصفاته. سورة لقمان يعني الايات بتاعتها في الكلام عن الله مميزة جدا، يعني يمكن عن سائر القرآن. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل. يعني تخيل كده المعصية اللي انت بتعملها معصية السر، يعني معصية قد كده سنتوفة حبة من خردل ديت لما بتفرم اللحمة يبقى انت كده خردلت اللحمة. يعني سنتوفة المعصية صغيرة جدا فتكن في صخرة دخلت في قلب جبل وعصيت ربنا وطلعت، أو في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا ورجعت، أو في الأرض رحت في مجاهيل الأرض عصيت ربنا، مفيش مخلوق شافك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، هتلاقي المعصية دي على الميزان جاية في كفة السيئات. طب إزاي؟ ربنا قادر على كل شيء ومحيط بكل شيء. عشان كده لما لقمان عرف ابنه مين هو ربنا قال له بعدها يا بني اقم الصلاة، يا بني يعني قبل ما يقول له صلي عرفه هو بيقف من ايدين مين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تروا؟ هو أنتوا فعلا مش شايفين؟ هو أنتوا ما انتوا شايفين ربنا عمل لكم ايه؟ هو أنتوا تعميتوا عن ظواهر نعم ربنا عليكم؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ لو فاكرين لما قلنا في سورة النحل إن كلمة التسخير دي هي اللي خلت أينشتاين يؤمن بوجود الله، لما قالك المفروض الضعيف هو اللي بيخدم القوي، قالك والنجوم والكون أقوى من الأرض ومع ذلك هي الخدمة عند الأرض ومسخرة للأرض، قالك يبقى لما لاقي القوي خدام عند الضعيف يبقى يقينا في قوة أكبر من الاثنين هي اللي أخضعت القوي للضعيف، فقال لك معنى أن الكون خاضع للأرض بيخدم فيها أن في قوة أعلى من الكون هي اللي مسخرة للأرض، قال لك وهذا هو الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ السرطان خلية نزع منها التسخير، الإيدز خلية نزع منها التسخير، جنون البقر بقرة نزع منها التسخير. يعني التسخير ده يا جماعة انت بتضرب الارض بتطلع بطيخ، احنا مش قادرين نتخيل ربنا سخر لنا الدنيا ده قد ايه. البحر ده وحش مرعب ممكن يبلع الكرة الارضية كلها، الشمس دي يعني فرن نووي بتوصل درجة حرارة باطنه 50 مليون درجة، 15 مليون درجة مئوية، والرياح الشمسية الطفرة الواحدة منها بيوصل امتدادها لنص مليون كيلومتر. ويعني القضية انت عايش في كون مرعب، انت كل اللي حواليك وحوش، انت تحت القشرة الارضية تفاعلات بركانية بتوصل درجة حرارتها لدرجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة مئوية. يعني ربنا مخلي كل دول خدامين عندنا، كل دول بيخدموا فينا يوم القيامة. عشان كده ايه هو يوم القيامة؟ لو عايز تفهم يوم القيامة هو نزع التسخير، البحر بيبقى نار، الجبال بتطير، هو ايه ده؟ الكون بينصب على الارض، نزع التسخير، ان الكون رجع وحوش زي ما كان. يعني بس لما ربنا هيشيل كلمة سخر يوم القيامة هيحصل. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ايات سورة لقمان في الكلام عن الله تزلزل القلب الحي، بس لو في قلب حي. ربنا بيقول ولو ان ما في الارض من شجر اقلام، اذا مخشري بيقول لي ربنا ما قالش ولو ان ما في الارض من شجر اقلام، ليه شجرة؟ قالك يعني الاخر شجر على وجه الارض كلها اتعملت اقلام خشب، والبحار كلها بقت حبر واتملى بيها الخشب، وقعدنا نكتب بالاقلام دي ما شواهد عظمة الله وآيات ربنا ونعم ربنا وعظمة القرآن وقد ايه صفات ربنا عظيمة، ما نفدت كلمات الله. هتتكسر الاقلام ويخلص الحبر ومش هنخلص كلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى. تصور مهول يا جماعة، ما نفدت كلمات الله وسائل الله لإنفاذ مشيئته. الإنسان ما عندوش غير طريق واحد عشان يروق، إنه ياخد دواء، ولكن ربنا يقدر بكم طريقة يروقك. حاجة ما نفدت كلمات الله، لما الدنيا تتقفل افتكر الكلمة دي، ما نفدت كلمات الله. بعد كده بتيجي سورة السجدة. سورة السجدة يعني ممكن يبقى موضوعها مرتبط اكتر بسورة الاحزاب اللي بعدها، وان كانت سورة السجدة تتحدث عن اعظم سجدة ممكن العبد المؤمن يسجدها من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. لان طبيعة يا جماعة بعد ما اتكلمنا عن شبكة العنكبوت اللي ربنا يعني اللي اتقطعت بقدرة ربنا، وبعد ما اتكلمنا عن الروم القوة العظمى الاولى في العالم اللي ربنا قهرها، وبعد ما اتكلمنا عن في سورة لقمان عظمة ربنا، لازم القلب يسجد بقى. فلازم التلات صور دول يبقى بعدهم سجدة من ايدين ربنا، معاني التلات صور دول تبقى في قلبك وانت ساجد في هذه السجدة. بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد من اول سورة الاحزاب وصورة سبق بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نكمل توابع بقى ألف لام ميم المكي عشان بعد كده ان شاء الله يعني يعني ندخل بقى فيما بعد هذا يرسل الصفات والزمر ثم الحواميم ثم المفصل باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في ديننا. اللهم انر بصائرنا، اللهم انر بصائرنا، اللهم انر بصائرنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارشدنا، اللهم تولى امرنا، اللهم سدد خطانا، اللهم سدد خطانا، اللهم أيدنا بروح منك يا رب العالمين، اللهم أيدنا بروح منك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ضعفنا ونقصنا وتقصيرنا وذنوبنا وجهلنا، اللهم إنك تعلم ما نحن فيه. اللهم مددك، اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك وبركتك وهداك وحفظك. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد. أغثنا من أنفسنا يا رب العالمين، اللهم أعذنا من شر أنفسنا وأعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم أمين. إن شاء الله بإذن الله يعني ده آخر يوم لنا في سلسلة ختم التعارف في هذا المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى بمسجد البدر. يعني جزا الله خيرا إدارة المسجد على يعني استضافة هذا الدرس يعني هذه المدة العشرين يوم اللي فاتوا دول. إن شاء الله بإذن الله من أول النهاردة الجمعة بقى من أول المغرب هنبدأ الاعتكاف طبعا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإحنا يعني بالنسبة لنا نعتكف في مسجد نور الدين اللي هو عند في شارع المطافي بإذن الله، وأكمل السلسلة فيه كل يوم الفجر برضو بإذن الله سبحانه وتعالى للي عايز يتابعها. ولكن بالنسبة لنا جميعا لازم كل واحد مننا يشوف موضوع الاعتكاف يا اخوانا، لازم كل واحد مننا يعتكف، هيعتكف في المسجد هنا، هيعتكف في مسجد تاني يكون مثلا انسب لي او اسلم لي. انما قضية الاعتكاف قضية في غاية الخطورة. انت لو جالك دعوة من ملك السعودية مستضيفك 10 ايام في القصر الملكي في الرياض انت لا يمكن ترفض الدعوة دي. طب انت جايلك دعوة من ملك الملك استضافة 10 ايام في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ده احنا شرفنا ان ربنا دخلنا بيته. ده لو المحافظ دخلك بيته يعني هتقعد 20 سنة تقول المحافظ دخلني بيته، فما بالك ان ملك الملك دخلك بيته سبحانه وتعالى. لو راجل اعمال ورصف قب 100 مليون دولار وجاله ازمة قلبية هيدخل المستشفى والسكرتير هيقف قدام المستشفى، التاني التاجر التاني هيجي يقول له انا بينه وبينه صفقة ب 100 مليون دولار، يقول له ده عنده ازمة قلبية ما ينفعش يخرج من العناية المركزة، ده اخطر الوقت من اي حاجة. يا اخوانا احنا عندنا ازمة قلبية، ازمة شهوات وازمة شبهات وازمة امراض في قلوبنا، والعناية المركزة ربنا جابها لنا اللي هي الاعتكاف 10 ايام في جوار الله، 10 ايام عينك ما تقعش على منظر وحش، 10 ايام ودنك ما تسمعش حاجة وحشة، 10 ايام ما تشوفش مناظر الفتن اللي في الدنيا، 10 ايام حياه من الطهاره. مين اللي ضيع الفرصه دي وهم السنه دي يعني غالبا يعني فلكيا 9 ايام كمان، مين اللي ضيع الفرصه دي؟ يعني يا جماعه من يوم الجمعه النهارده الجمعه ان شاء الله ليوم الحد الجاي يا بلاش يا اخوانا، يعني موضوع والله فعلا زي ما ربنا قال في القران اياما معدودات، حاجة كده زي عقد اللؤلؤ اللي بيتعد بالوحدة. يعني فرصة يا اخوانا، رمضان خلاص خلص والفرس في نهاية او العداء في نهاية السبق بيجيب اخره، ورمضان الوقت في نهايته، والعشر ايام دول اكتر 10 ايام النبي عليه الصلاة والسلام اكتر 10 ايام النبي عليه الصلاة والسلام فرغ نفسه تماما فيهم للعبادة، لدرجة انه كان بيقفل على نفسه بحصيرة عليه الصلاة والسلام، يحتجر حصير، يعمل الحصير زي اوضة كده، يعني كأنه بيقول للدنيا ما حدش له دعوة بيا. يعني النبي مربي عليه الصلاة والسلام، والنبي معلم، والنبي قائد جيوش، بس العشر ايام دول ليلة القدر، العشر ايام دول تفرغ من اجل الفوز بليلة القدر اللي اخطر من اي حاجة في الحياة. ليلة خير من 1000 شهر، 60,000 ضعف في كل عمل صالح، صفحة القرآن ببيت ختمة، يعني احنا بنتكلم يا اخوانا في ليلة بعمرك كله، ليلة كأنك قعدت 1000 شهر متواصل. شوف رمضان شهر، رمضان شهر طول النهار صايم وبالليل قايم، تخيل بقى 1000 رمضان ورا بعض متواصلين لم تنقطع عن الصيام ولا يوم ولم تنقطع عن القيام ولا ليلة، وكل الالف شهر دول ليلة القدر احسن منهم. يعني ليلة القدر احسن من 1000 رمضان، ليلة القدر احسن من 1000 رمضان محطوطين جنب بعض متواصلين بلا انقطاع. ليلة القدر خير من 1000 شهر، عشان كده سورة القدر جت بعد سورة ايه؟ العلق. صورة العلقة اللي ربنا بيقول ان انت كنت علقة في يوم الايام كنت سنتي ونص كده جوه الرحم حتة حاجة كده، فاوعى تنسى انك انت علقة متعلق في رحمة ربنا. فصورة القدر العلق بتقول لبني ادم افتكر حياتك، بتيجي صورة القدر بتقول له انت علقة ولكن ممكن يبقى لك قدر عظيم لو ارتبطت بالقرآن اللي نزل في ليلة القدر. يعني كأن ليلة القدر دي اتسمت ليلة القدر لانها بتعمل لنا عند ربنا قدر، لانها بتعمل لك وسط الامم اللي كانت بتعيش الف سنة عبادة قدر. ليلة القدر خير من الف شهر. يعني الحاجات دي ما ينفعش معانا شان يا جماعة. الفرص العظيمة ليلة القدر ب 83 سنة، 83 سنة عبادة، يعني مين فينا هيعيش 83 سنة؟ يعني ليلة بعمرك، ولو حسبنا 83 سنة شفناهم هيصفوا على 5-6 سنين عبادة. يعني ليلة القدر ب20 عمر من عمرك، مش بعمر واحد، ب20 عمر من عمر واحد مجتهد في العبادة. يعني انت تخيل كده، يعني ربنا اداك فرصة شكلها ايه، وربنا فتح لك باب رحمة شكله ايه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان اللي عايز يفوز بليلة القدر يعتكف. هو كده ما هياش نشان بره، الف حاجة مستنياك تخطفك من هذه الفرصة العظيمة. انما وانت قاوي الى الله سيؤويك الله وسيجعلك من الفائزين بها باذن الله سبحانه وتعالى. يعني مش عايزين نفرط في هذه الليلة. اذا كان لو قعدت في المسجد ساعة واحدة، ساعة بعد الفجر تذكر ربنا، الساعة اللي انت عايزها الوقت ده ايه، باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يديك حجة وعمرة. وما لو قعدت 10 ايام متواصل تذكر ربنا في بيت ربنا، اذا كان لو قعدت ساعة واحدة من المغرب والعشاء تذكر ربنا، صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين يتحط لك العمل ده في لوحة شرف البشرية. وما لو قعدت 10 ايام تعبد ربنا، 10 ايام متواصلين، مش عايزين نضيع الفرصة دي ابدا ابدا ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ان شاء الله كل واحد النهاردة مهما كان ظروفك، النبي عليه الصلاة والسلام كان حاكم دولة واعتكف. يعني تخيل رئيس الجمهورية يعتكف ازاي، النبي كان قائد الدولة كلها واعتكف عليه الصلاة والسلام. اوعى تتحجج بظروف الغلبان بقى، الغلبان يعني اللي يعني اللي يعني اللي غلبه جامد قوي ويقول لك انا مش قادر، خلاص انت حر. ولكن ما تقلش عن اعتكاف جزئي، ما تقلش على انك انت مثلا تروح المسجد من العصر او من بعد المغرب لحد الفجر او لحد الشروق بقى انت يعني وما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليك. يعني اذا كان الاعتكاف الكلي يعني مش قادر انك انت تصيبه للاسف الشديد، فليس اقل من انك انت تعتكف الليل في التسعة ليالي دول، ليس اقل من اعتكاف الليل في بيت ربنا سبحانه وتعالى. يعني مفيش حاجة اقل من كده يا جماعة، اقل من كده يبقى احنا فعلا يعني بنلعب بالنار. يعني هذه فرصة عمر، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا بها من الفائزين وان يوفقنا اللهم امين. وتاني ان شاء الله تكملة السلسلة، سلسلة ختم التعارف، هتبقى في مسجد نور الدين اللي هو في شارع المطافي، اللي ورا مول عوض الله باذن الله سبحانه وتعالى، في شارع المطافي من اول فجر الغد باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.